بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في صلاة الجماعة، بعض المكروهات والمستحبات والأحكام. قال: وأن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه. هذا عطف على قوله حينما قال: ويستحب إسماع الإمام من خلفه أذكاره ليتابعه فيها وإن كان مسبوقا. يعني هذا من المستحبات في صلاة الجماعة، أنه يستحب للإمام أن يسمع المأمومين كل ما يقول من أذكاره ليتابعه المأموم في هذه الأذكار. وقد مر علينا أنه لا تجب المتابعة في الأقوال والأذكار، وإن أطلق الشهيد الأول رحمه الله الفتوى قال: ويجب على المأموم المتابعة لإمامه، يعني أعم من الأفعال والأقوال. ولكن الشهيد الثاني قال: وعدم الوجوب في الأقوال بالنسبة إلى المتابعة في الأقوال أوضح، إلا في تكبيرة الإحرام. قال: ويستحب إسماع الإمام من خلفه أذكاره ليتابعه فيها. ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقول. وكذا في صحيحة حفص عن أبي عبد الله عليه السلام: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد، خصوص التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. فالتشهد، الشهادتين في التشهد. ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا، يعني التشهد. قلنا هذه لعلها من تفسير الراوي وليس من كلام الإمام، يعني التشهد. الآن الرواية: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا، يعني التشهد، ويسمعهم أيضا السلام، يعني ينبغي للإمام أن يسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله: ويكره العكس. يعني من هنا نبدأ. ويكره العكس يعني شنو؟ يعني يكره للإمام، للمأموم عفوا، يكره للمأموم في صلاة الجماعة أن يسمع الإمام صوته، وإنما بمقدار ما يسمع نفسه فقط، ذكر الفقهاء، لا أن يسمع الإمام. فقوله هنا: وأن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه، معطوف، عطف على شنو؟ على ويكره. يعني أنت تكتب ويكره، إذن هذا من المكروهات في صلاة الجماعة، تكتب بعد الواو ويكره. ويكره أن يأتم، درسنا من الآن يشرع، هذه للمراجعة ولتوضيح العبارة. ويكره، ماذا يكره؟ ويكره بعد الواو، ويكره أن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه. الشهيد الثاني رحمه الله قال: مطلقا، يعني في كل صلاة، سواء كانت رباعية ثنائية مقصورة، مطلقا، هذا المعنى مطلقا. بل نقل عن والد الصدوق اللي هو علي بن بابويه، علي بن موسى ابن بابويه القمي، فلهذا البعض ينسب فقه الرضا الفقه المسوي الرضا لوالد الصدوق لأنه هو علي بن موسى ابن بابوي. هذا أحد الأقوال يعني في الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام. نقل عن والد الصدوق المنع من اقتداء كل من الحاضر والمسافر بالآخر. ليش؟ لرواية صحيحة صحيحة الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يأم الحضري المسافرة ولا المسافر الحضرية. لا يأم الحضري المسافرة ولا المسافر الحضرية، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأما قوما حضريين يعني المسافر فإذا أتم الركعتين سلم. ورواية أبي بصير: لا يصلي المسافر مع المقيم، فإن صلى فلينصرف الركعتين. لكن هذا الكلام يعني هذه الرواية الروايتين حملها العلماء على الكراهة. ليش؟ جمعا بين الأخبار والنصوص، ما نقول توفيق عرفي، جمع عرفي بين الروايات، فمحمولة على الكراهة لا على المنع. فإن هناك روايات معتبرة قد صرحت بالجواز أنه يجوز، كصحيحة محمد بن مسلم عندك في الهامش موجود في الزبدة الفقهية تحت صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم. وصحيح حماد عن أبي عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم، قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء. فالمشهور بين الفقهاء هو جواز اقتداء كل من الحاضر والمسافر بالآخر أي بصاحبه كما عبر في متن اللمعة، ولذا قال: وأن يأتم، هذا عطف على ويكره يعني يجوز على كراهية. من وين جت يجوز؟ للروايات المصرحة بالجواز. من وين جت على كراهية؟ من تلك الروايات التي هي بظاهرها تقول لا يأم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري. عرفت كيف يفتي الفقيه؟ ليش يقول يجوز على كراهية؟ جمعا بين الأخبار، هذا يسموه الجمع العرفي والتوفيق العرفي بين الأخبار والروايات. إذن هذا ليس تعارضا مستقرا لنعمل المرجحات المنصوصة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر أو موافقة الكتاب أو مخالفة العامة، وإنما هذا يسموه تعارض غير مستقر. فإذا لم يكن التعارض مستقرا بل كان بدويا، يقول التعارض بدوي، فحينئذ يصار إلى إعمال قواعد الجمع العرفي: ظاهر أظهر، نص أظهر، مطلق مقيد، وعام وخاص ونحو ذلك. قال: وأن يأتم، إذن ويكره أن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه مطلقا يعني في كل صلاة وإن لم تكن مقصورة ثنائية. وقيل هذا المحقق الحلي صاحب الشرائع محقق الحلي رحمه الله في المعتبر اللي هو شرح المختصر النافع مختصر الشرائع، وهذا كتاب عظيم وله شروح قيمة من أهمها رياض المسائل، اللي دائما أنا أذكر هذا الكتاب وأمجد وأثني على هذا الكتاب رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل للسيد علي الطباطبائي صاحب الرياض، اللي كان الشيخ الأنصاري يوصي بمباحثة ومدارسة هذا الكتاب، فإنه من الكتب الفقهية النافعة التي تنمي في طالب الفقه ملكة الاجتهاد. هذا هو شرح المختصر النافع. المحقق كتب المعتبر في شرح المختصر لكنه لم يكمله لأن الأجل وافى ما كمل رحمه الله المحقق على الإطلاق. بعد هو اختصار لكتاب شرائع الإسلام وراجع قالت في المقدمة أنك إذا استوعبت هذا الكتاب وأتقنته وهضمته وفهمته وحققت ما فيه كنت جديرا بأن تعد من حملة المذهب مذهب الإمام جعفر الصادق مذهب أهل البيت عليهم السلام. وله أيضا شرح له كنز المسائل والمآخذ أو كنز المآخذ والمسائل أنا ذكرت هذا الكتاب 4 أجزاء جميل هذا الشرح مفيد استدلالي يعلمك الذوق الفقهي روايات فيه ما شاء الله ويشير إلى الأدلة إجمالا يعني ما يدخل في تفاصيل مثل الرياض ويناقش لأن هذه المناقشة كالبحث الخارج اللي في رياض المسائل يذكر مثلا استدلال ثم يناقش ثم بعد ذلك يرجح ويختار وطريقة العلماء بعد البحث الخارج والمراجع. وعندك أيضا من الشروح اللي هو جامع المدارك جامع المدارك للسيد أحمد الخنساري رحمه الله كان نافذ من الأسواق والمكتبات في هذه الأيام الأخيرة يعني طبع من جديد وأنا حصلت لي على نسخة من زمان كنت أدور سنوات على هذا الكتاب اللي هو جامع المدارك للسيد أحمد الخنساري رحمه الله. فهنا نرجع لشرح اللمعة يقول الشيء الثاني وقيل في فريضة مقصورة يقول وهو هذا القيل مذهبه يعني مذهب الماتن المصنف الشيخ الأول في البيان عند كتاب البيان والدروس فهذا رأي الشهيد الأول في البيان كتاب البيان أيضا هو نفس ال شنو هو الشهيد الثاني أيضا عند في الروض أيضا نفس هذا القيل وسيد المدارك اللي هو مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام السيد العاملي الغرض وأن يأتم ويكره أن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه. طبعا معنى الكراهة هنا شنه يعني قلة الثواب قلة الثواب لأنه في عبادة فمعنى الكراهة عبادة فيها رجحان فيها محبوبية فيها مطلوبية صلاة جماعة فمعنى الكراهة هنا قلة الثواب. وأن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه بل بالمساوي يقول الشهيد الأول يعني بحيث شنه بل بالمساوي في الحضر والسفر يفسر الشيء الثاني بل بالمساوي في الحضر والسفر أو في الفريضة غير المقصورة هذا الفريضة غير المقصورة على ما اختاره في كتاب البيان بعد ويكره عطف هذا معطوفة بعد الجملة وأن يأم الأجذم المجذوم أكون مجذوم المجذوم أبرص هذا وارد في الرواية وأن يأم الأجذم بالذال وأن يأم الأجذم والأبرص الصحيحة ما يذكر أرباب المقاتل في السيرة الحسينية رأيتك عن الحسين عليه السلام رأيتك أن كلابا تنهشني وأشدها علي كلب أبقع أبرص ولعله شمر بن الجوشن لعنه الله. وهذا بعد هني بعد يجي علماء العرفان وأصحاب الكشف والشهود حينما يقول أبو عبد الله الحسين عليه السلام التفت للكلمة عظيمة يقول وكأني بأوصالي هذا تقطعها عسلان الفلوات عسلان الفلوات يعني الذئاب طبعا هذه الذئاب والسباع لا تأكل جسد المعصوم صلى الله فما ما هو المعنى شنو مراد الإمام يعني ذيلا وحوش ذئاب لكن في صورة البشر هذه لها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وكأني بأوصالي هذه بعض خطباء هذه ليكم هل بعض المعاني وكأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات يعني ذئاب الصحراء بين النواويس وكربلاء فيملأنا من شلون الذئب شلون هذه الدماء تسيل من فمه وكذا فيملأنا مني جوفا لو لا وبعد وأجربة سغبة لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين وأي أم الأجذم والأبرص الصحيحة صحيح عن السالم من هذه العاهات والابتلاءات عافانا الله وإياكم وجميع المؤمنين ليش؟ لجملة من الأخبار والروايات للنهي عن قال الشيء الثاني وارد النهي يقول نهي كراهتي ماكو هالأيام حكم ولايتي ونهي كراهتي يعني محمول على الكراهة تنزيه للنهي عنه ففي صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين شوف أكو توكيد لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص إذا عدد أولا قال لا يصلين أحدكم خلف المجذوم هذا واحد والأبرص اثنين والمجنون هذا ثلاثة والمحدود من أقيم عليه الحد الشرعي كالزاني والعياذ بالله وولد الزنا كم صار خمسة والأعرابي لا يأم المهاجرين هذا النهي محمول على الكراهة عند المشهور ليش أيضا للجمع والتوفيق بين الروايات الدالة على الجواز فعن أبي عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يأم للمسلمين قال نعم قلت هل يبتلي الله بهما المؤمن ممكن المؤمن يبتلى بذلك قال نعم وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن وعن الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط هذه موجودة فائدة في الهامش وفي الزبدة الفقهية وعن الشيخ في المبسوط اللي هو فقه استدلالي تفريعي والخلاف والسيد يعني السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله في بعض رسائله والقاضي ابن البراج في المهذب شنو عن هؤلاء الفقهاء السيد المرتضى والشيخ الطوسي في المبسوط والقاضي ابن البراج في المهذب المنع عملا بظاهر النهي حملوا على شنو نهي تحريمي وأي أمة إذن ويكره أي أمة هذا المشهور بعد وأي أمة الأجذم والأبرص الصحيح للنهي عنه وعما قبله اللي هو الحاضر بالمسافر أو العكس أن يقتدي الحاضر بالمسافر للنهي عنه وعما قبله إذن نهي كراهتي في الأخبار المحمول على الكراهة ليش نحملها على الكراهة قال جمعا يعني الجمع العرفي والتوفيق العرفي بين الروايات بعد والمحدود بعد توبته الشهيد الأول رحمه الله شو يقول إن هذا يكره أن يؤتم بالمحدود بعد توبته مش أنه ممنوع كما هو رأي القدماء من الفقهاء يعني هو من اللي بيصلي وراء واحد مثلا وقيم عليه الحد والمحدود بعد توبته للنهي كذلك يعني شنو كذلك يعني للنهي المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على الجواز زي. ومرت عليك الرواية من شوية وهي صحيح الزرارة عن الباقر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي أن أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود. شاهد هنا والمحدود, وش الدخل المحدود؟ المحدود يعني يقيم عليه الحد الشرعي. إن يقول لك أصحاب ذوي الدخل المحدود أي ما يقولوا إنكم شلون عبارة الشكل يعني دخل محدود أي راتب وكذا limited income. والمحدود بعد توبته للنهي كذلك, إذا النهي كراهتي محمول على الكراهة, لكن عرفت أنت عن بعض قدماء الأصحاب أنه لا ما يجوز الصلاة خلف واحد مثل هذا, حرم الصلاة وراء. ليش؟ أولا وثانيا, الشهيد الثاني يقول أولا للنهي كذلك محمول على الكراهة, بعد اثنين ولسقوط وسقوط محله من القلوب. يعني لو واحد من المتدينين يصلي وراء واحد زي هذا تروح تصلي وراء, ما دورت تصلي إلا وراء هذا طايح الحظ فلان كذا كذا صح ولا لا؟ ف واضح المعنى. بعد والأعرابي, من هو الأعرابي؟ قال وهو المنسوب إلى الأعراب وهم سكان البادية. أكو التعرب بعد الهجرة وأكو لا أعرابي, من لم يتفقه في الدين فهو أعرابي. الأعراب أشد كفرا ونفاقا, بعد آية صريحة في القرآن. الأعراب مش العرب, بعض العجم يفهمها غلط يعني يستعمل كلمة يقول أعراب مثلا عرب هكذا, لا فرق. النبي العربي, العرب غير أعراب, تختلط الأوراق. الآية قالت الأعراب أشد كفرا, قالت الأعراب آمنا, قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. عبد العرب والعجم. إيه. الأعراب أشد كفرا ونفاقا, فيكره أن يأم الأعرابي شنهم المهاجر والأعرابي وهو المنسوب إلى الأعراب وهم سكان البادية بالمهاجر وهو المدني المقابل للأعرابي. ما يقولوا civilization هالأيام مدنية والحضارة وكذا, فالمهاجر يعني الحضري اللي هو المهاجر وهو المدني المقابل للأعرابي. طبعا في زمن النبي واضح يهاجر إلى المدينة المنورة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يسموها آية النفر, آية الهجرة لطلب العلم, طلب العلم فريضة على كل مسلم. بالمهاجر قال وهو المدني المقابل للأعرابي أو المهاجر حقيقة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وعكس هذا المتعرب بعد الهجرة. زين السيد الخوي رحمه الله ماذا يقول في منهاج الصالحين بالمناسبة في شروط يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد أمور. عليكم السلام ورحمة الله. الأول الرجولة إذا كان المأموم رجلا. ثاني العدالة, فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا بد من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان, اللي افتح للوسيلة نقلنا, ولو باقتداء جماعة من أهل الفضل والخير والصلاة خلفه صلك طمئنان وثوق, ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان, يعني بالضرورة شهادة عدلين وبينة. فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال. الثالث أن يكون الإمام صحيح القراءة إذا كان الإتمام في الأوليين ركعة الأولى والثانية, وكان المأموم صحيح القراءة بل مطلقا على الأحوط لزوما. الشرط الرابع هو المهم محل الشاهد, قال أن لا يكون أعرابيا. إذن هو شرط من شروط الإمامة أن لا يكون أعرابيا أي من سكان البوادي ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحواط. إذن هذا احتياط وجوبي ولا استحبابي؟ الاحتياط وجوبي على الأحواط لزوما. بل على الأقوى يعلق الشيخ الوحيد الخراساني على هذه المسألة، يقول مش بس على الأحواط بل على الأقوى في المحدود من أقيم عليه الحد الشرعي، وعلى الأحوط وجوبا في الأعرابي إذا كان المقتدي من المهاجرين، يعني مهاجري يقتدي بأعرابي ولا لا يجوز على الأحوط وجوبا. نعم أعرابي يأتم بأعرابي ذلك شيء آخر. إيه؟ فحبيت أنوح على هذه المسألة لأنه من الضروري بمكان مراجعة فتاوى اللي هو المرجع التقليد، يعني تقارن بين ما في اللمعة شرح اللمعة، وحتى الواحد مو بس هالشكل على قولة بعض المراجع لأنه حافظ والله المشهور كذا لأنه دارس لمعة ويقرأ لمعة مثلا فيقول المشهور كذا بين العلماء. لا، المشهور هذا أنت ما يقدمه لأخر. من ناحية الشرعية يجب أن تتعلم فتوى مرجع التقليد وأن تعمل على طبق فتاوى، خصوصا بعد وأنتم يعني طلبة علم، ويعني خاصة يوم خميس وجمعة وهذه الأيام الواحد يراجع المنهج الصالحين، لأنه إذا ما يكرر المراجعة مع الأيام قد شنو يحصل عنده نسيان أو اشتباه والتباس، لأنه المشهور كذا وفلان كذا يقول وفلان، وتضيع عليه مسألته الشرعية التي ينبغي أي أن يأخذها من مرجع التقليد. الغرض قال ووجه الكراهة في الأول مع النص، يعني مع وجود النص. ليش؟ ما هو وجه الكراهة بالنسبة إلى المحدود أو الأعرابي؟ ووجه الكراهة في الأول مع النص، مع وجود النص، بعده عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. أعرابي، الأعراب أشد كفرا ونفاقا بعد. ووجه الكراهة في الأول مع النص بعده، يعني بعيد، هو بعيد عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. يوم الذي راع الشيم هالشكل يقولوا صح لو لا أنا ما يشيل الراحلة، إيه؟ فهذا بعيد عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم المستفادة من الحضر. قال شيء ثاني، وحرم بعض الأصحاب إمامة الأعرابي. ليش؟ ما هو وجه التحريم والمستند؟ قال عملا بظاهر النهي، يعني ظاهر النص أنه لا يصلي، والأعرابي لا يؤم المهاجرين. قرأنا من شوية الرواية صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال أمير المؤمنين لا يصلي أن أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا بعد، والأعرابي لا يؤم المهاجرين. فعملا بظاهر النهي. ومن شوية مر عليك رأي السيد الخوي رحمه الله في منهاج الصالحين أنه شنه اشترط في إمام الجماعة أن لا يكون أعرابيا أي من سكان البوادي، نعم، على الأحواط بل على الأقوى عند بعض الأعلام. فتوى فتوى مو بس احتياط وجوبي، السيد الخوي احتياط وجوبي على الأقوى فتوى بعد، على الأظهر على الأقوى، كل هذا فتوى. إذا أفتى الفقيه بعد ما يصير يعدل من مرجع لمرجع في المسألة. ذاك إذا كان احتياط وجوبي إما يعمل بمقتضى الاحتياط أو العدول إلى مرجع آخر، لكن بشرطها مع مراعاة الأعلم فالأعلم، إيه؟ عملا بظاهر النهي. ويمكن أن يريد به من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام منهم، المعني بقوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، سورة التوبة الآية 97، أو على من عرف ذلك وترك المهاجرة مع وجوبها عليه. لاحظ هنا قيد احترازي، هو عارف الأحكام والمسائل الشرعية ولكن ترك المهاجرة والهجرة مع فرض وجوب الهجرة عليه، هذا قيد احترازي مهم، مع فرض شنه؟ وجوب المهاجرة عليه، فإنه حينئذ ترك واجب، تمتنع إمامته. ليش؟ يعني شنو تمتنع؟ يعني ما يجوز، ما صح، صلاة وراء باطلة. ليش؟ لإخلاله بالواجب. وين التقوى إذا ترك واجب؟ هل هذا متقي؟ لإخلاله بالواجب. ما هو؟ قال من بيانية، من التعلم أولا والمهاجرة ثانيا. ليش مهاجرة؟ على أنه الفرض أن الهجرة واجبة عليه وقد ترك ذلك متعمدا. بعد ويكره، إذا المكروهات في صلاة الجماعة ذكرنا، يكره أن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه، وأن يأم الأجزم والأبرص الصحيح للنهي المحمول على الكراهة، والمحدود بعد توبته. لكن قلنا السيد الخوي قال على الأحوط وجوبا المقام عليه الحد الشرعي لا يؤتم به، والأعرابي بالمهاجر نفس الكلام احتياط وجوبي. بعد والمتيمم، إذن صار العنوان البحث هو مكروهات صلاة الجماعة، والمتيمم بالمتطهر بالماء. ليش يكره؟ للنهي عنه. ففي رواية السكوني عن جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه، السكوني من رواة العامة لكن الأصحاب عملوا برواياته كما أفاد الشيخ الطوسي، بعضهم المشهور وثاقته، إذا يقول موثقة السكوني، وبعضهم يقول لا، أن الأصحاب عملوا برواياته مو لازم أنه من باب الوثاقة، فيكون من باب أن عمل الأصحاب جابر لضعف السند، فأكون مبنيين في المسألة. ولكن المشهور وثاقته أنه ثقة وإن لم يكن إماميا، ولكن حمل على هذا الباب. ولهذا حجية خبر الثقة، يعني الذي لا يتعمد الكتب في قوله الثقة وإن لم يكن عدلا إماميا، هو من رواة العامة ومر عليك يوم اللي دخل يوم الأيام على الإمام الصادق وكان مهموم مغموم، قال لي رزقت بنتا، قال لي سميتها؟ قال سميتها فاطمة. تبعد خطبة، هذه ما معروفة الرواية، قال لي أما سميتها فاطمة فلا شنه؟ هذه وفيها هم فيها غوريز، هذا بعد الخطبة فيها شنه؟ التفاتة من الإمام، إن الإمام لما سمع اسم جدته الزهراء عليه السلام تأوه، قال هنا صح لو لا؟ هذه بعد حق خطبة، هذا الغوريز ويحتاج لخطبة وأعرف بعد هالمسائل. فحينما أخبره السكوني قال لي سميتها فاطمة، الإمام يعني شعبر أنا اختنق بعبرته أو يعني تأوه، في نفس الرواية أخذ نفس الإمام تأوه حينما سمع اسم فاطمة سلام الله عليها. وهذه بعد يعني بعدها والقائلين لفاطمة آذيتنا فالغرض قال والمتيمم بالمتطهر بالماء للنهي عنه. عرف من هو السكوني الآن؟ عن جعفر عن أبيه عليه السلام لا يأم صاحب التيمم المتوضئين ولا يأم صاحب الفالج الأصحاء، هذا المقعد يعني القاعد لا تجوز إمامة القاعد للقائم، هذا يسموه فالج، يا شلل نصفي وكذا، عياذ بالله، أجرنا الله وإياكم جميع المؤمنين. فهذا النهي لا يأم صاحب التيمم المتوضئين حملوه على الكراهة، نهي كراهتي زي هلا نقول حكم ولايتي، ولاية فقيه وكذا، يعني نقول فتوى وحكم هالأيام شائع هذا الاصطلاح. فالغرض وكذلك صحيح الجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أجنب عكس أشمل هذه أجنب يعني جنابة. عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، غسل الجنابة واجب، ومعهم ما يتوضؤون به، أيتوضأ بعضهم ويأمهم؟ قال لا، ولكن يتيمم الإمام ويأمهم، فإن الله عز وجل جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا. يكفيك الصعيد 10 سنين في الرواية. فإذا ليش يكره أن يأم المتيمم المتطهر بالماء؟ أولا للنهي عنه في الرواية المعتبرة، وشنه بعد؟ طبعا جمع بين الروايات، رواية السكوني، نقلنا رواية السكوني، ورواية ثانية عن الصادق لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين. قال الشهيد الثاني للنهي عن ونقصه، لأنه الصلاة بطهارة مائية أكمل، ولهذا الفقهاء يذكروا مسألة الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما. راجع في المستمسك للسيد الحكيم، ما هو الدليل على أن الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما؟ هل ورد نص خاص؟ لا، بهذا الخصوص ماكو، ولكن استفادوا العلماء شنهو؟ استفادوا أن الصلاة الإمام لثواب أعظم، يأخذ ثواب المأمومين وأزيد ما شاء الله. راجع الروايات في الوسائل والمستدرك، فالعلماء أفتوا على أن الصلاة أن تكون إماما أفضل من أن تكون مأموما، لكن مع الإحراز شرائط الإمامة. وإن كان مرت المسألة أن بعض الأعلام كالسيد الإمام والسيد الخوئي، السيد الخوئي والسيد الثاني وجماعة يقولوا إذا السيد الخوئي مثلا في المنهاج إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة يجوز لي الصدة كحكم تكليفي ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن الحكم التكليفي تترتب عليها آثار الجماعة. قال فجواز ترتيبه آثار الجماعة لا يخلو من إشكال، بل الأقوى عدم الجواز، وفي كونه آثما بذلك إشكال، والأظهر العدم. فإذا المتيمم بالمتطهر بالماء مكروه للنهي عنه ونقصه لا بمثله. ثم قال وأن يستناب المسبوق بركعة. بعد وقتنا انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.